أن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من فضائل الصلاة كونها مطردة للشيطان، مقربة من الرحمن، وذلك لأن الصلاة هي أعظم شيء يذكر العبد به ربه، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي وذكر اسم ربه مصليا، لأن الفاء هاهنا تفسيرية. وكون الصلاة مطردة للشيطان أمرها تابع لكون ذكر الله تعالى مطردة للشيطان، لأن الله تبارك وتعالى جعل من ينسى ذكره صاحبا للشيطان، فقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وجعل الذين لا يذكرون الله تعالى جعلهم من حزب الشيطان، فقال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولأجل هذا نجد في الصلاة خصلتين من أجلهما يفر الشيطان من صاحبهما. أما الأولى فهي قيام العبد في صلاته وقراءته فيها، فقد جاء في سنن النسائي والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته. المرجو من الإخوة الذين يتخللون الصفوف أن يصلوا حيثهم، المرجو منكم أيها الإخوة الكرام ما تمشوش بين الصفوف، جزاكم الله خيرا. إذا قلت: مر بأبي بكر رضي الله عنه ليلة وهو يصلي يخفض صوته، ثم مر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي يرفع صوته، فلما حضر بين يديه قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. فقال: يا رسول الله، قد أسمعت من ناجيت. ثم قال لعمر: مررت بك وأنت تصلي ترفع صوتك. فقال: أوقظ الوسنان، أي النائم، وأطرد الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ارفع صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض صوتك شيئا. والشاهد ها هنا مقولة عمر رضي الله تعالى عنه: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، هي المقولة التي أقره عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا المعنى أيضا في معنى فرار الشيطان من المصلي فراره من أصحاب السجود لأجل السجود، وذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قرأ العبد السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول: ويل له، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. والحديث في صحيح مسلم. ولأجل هاتين الخصلتين فإن الشيطان إذا أخذ من العبد طفرة من صلاته فإنه لا يجد العبد سبيلا يرد به كيد الشيطان مثل السجود، أن يسجد لله تبارك وتعالى سجدتين يجبر بهما صلاته. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت صلاته خمسا شفعنا له صلاته، وإن كانت صلاته تماما كانت سجدتاه ترغيما للشيطان، كانت سجدتاه ترغيما للشيطان. الحديث في صحيح مسلم. تلاحظون أيها الإخوة الكرام أن هذا العبد ولو يكون قد زاد سجدتين في صلاته من غير تعمد فإن الله تعالى يزيده بهما بعدا من الشيطان وإن كانتا زائدتين عن صلاته، وذلك لأن الشيطان لا يتمالك مع السجود، فإنه يعتزل ويبكي لفضيلة السجود. ولفضيلة السجود جاء في صحيح مسلم عن ابن معدان قال: لقيت ثوبان فسألته: أي شيء أحب إلى الله تعالى من الأعمال؟ أو قال: أي شيء دلني على شيء يدخلني به الله الجنة؟ قال فسكت ثوبان، ثم سألته ثانية قال فسكت، ثم سألته في الثالثة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. وفي مسند الإمام أحمد بالسند الحسن عن حازم بن قيس قال: دخلت المسجد فكنت في أصحابي فرأيت رجلا يكثر السجود، فقلت: لعله لا يدري كم يصلي، لعله ينصرف على وتر من صلاته وهو لا يدري. قال: فقالوا لي: اذهب إليه فأخبره. قال: فأتيته فقلت له: إني رأيتك تكثر من السجود، فلعلك لا تدري كم صليت، أعلى شفع تنصرف من صلاتك أم على وتر؟ فقال: إن كنت لا أدري فإن الله يدري. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: أما إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول. قال ثم بكى. قال ثم قال: سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول. قال ثم بكى. قال: سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة وكتب له بها حسنة. فقال: فقلت له: يرحمك الله، أخبرني من أنت؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فتقاصرت إلي نفسي، أي استحيا من كونه ينصح صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأتيت أصحابي فقلت لهم بئس القوم أنتم تأمرونني أن أنصح صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجوعا إلى موضوعنا، من أجل هاتين الخصلتين فإن الشيطان لا يتمالك مع الملائكة، إذا رأى الملائكة فر وهرب. وذلك وأنتم تقرؤون سورة الأنفال تحكي لنا قصة بدر، وقد جاء الشيطان ينصر الكفار، فإذا به يرى جنود الرحمن من الملائكة تنزل تنصر المؤمنين، فلا يجد بدا من الفرار لأنه لا يثبت مع ملائكة الرحمن. وذلكم قول الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ولأجل هذا روى ابن نصر بالسند الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماء موضع قدم إلا ملك قائم وساجد. قال وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فصفات الملائكة ثنتان، سجود وقيام لله عز وجل. لما كانت الملائكة متصفة بهاتين الصفتين وكانتا ملازمة للملائكة، فإن الشيطان لا يثبت معهم. وأنتم عباد الله لو ثبت لكم أو لو ثبتت لكم هذه الربانية وهذا الخشوع وهذه الإنابة والتضرع التي كانت للملائكة بين يدي الله عز وجل، قيام وسجود وإدام الصلاة لله عز وجل، فإنه لا يخلص إليكم شيطان أبدا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام شيطانه قد أسلم فسلم منه عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لنا في الصلاة مفزعا له، وجعل الصلاة طمأنينة للقلوب وسببا للنظر إلى وجه علام الغيوب، وجعل الصلاة منشرح صدور المؤمنين، وجعل الصلاة مغفرة للذنوب، وجعل في الصلاة فضائل عظيمة لا تحصى كثرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، لما كان الشيطان لا يتمالك مع أصحاب السجود والقيام فإنه يعمل جاهدا على أن يفسد الصلاة على المصلين، يعمل جاهدا على أن يفسد الصلاة عليهم. ولأجل هذا نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي في أوقات يكون للشيطان فيها نصيب أوفر من أهله. هذه الأوقات هي ما يلي، أو من هذه المواطن ما يلي. أما من جهة الأوقات فلا يصلي المؤمن النوافل، لا يصلي من الصلوات متطوعا بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وأن ترتفع جدا، كما أنه لا يصلي عند الظهيرة في منتصف النهار والشمس في كبد السماء لا ظل للشيء عندها، ولا يصلي عند غروب الشمس بنصف ساعة قبل مغيب الشمس. هذه الأوقات لا يصلي فيها المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة فيها. فقد جاء في حديث مسلم عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أخبرني عن الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، ثم صل الصلاة فإنها محظورة مشهودة، حتى إذا كان قائم الظهيرة وكان الظل عند الرمح فلا تصلي، أو أقصر عن الصلاة حتى يظهر الفيء أي الظل، يعني حتى يدخل الزوال، حتى يدخل وقت الظهر، ثم صل الصلاة فإنها محظورة مشهودة، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس. وفي رواية: ثم لا تصلي الصلاة عند مغيب الشمس فإنها تغيب كما تطلع بين قرني شيطان، وعندها يسجد الكفار لها. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذه المواطن حتى لا نصلي فيها، وموطنان يعللهما: الموطن الأول إذا طلعت الشمس لا يصلي العبد حتى تطلع الشمس جدا، أي بعد شروق الشمس لا يصلي إلا بقدر ربع ساعة أو أكثر، ينتظر هذه المدة ثم يصلي صلاة الضحى. كذلك عند مغيب الشمس لا يصلي، وذلك لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فلا ينبغي لنا أن نتشبه بالكفار الذين يسجدون له، لأننا حينئذ بهذه الصورة نقر عين الشيطان ويفرح بنا إذ نتشبه بهم وهم الذين يصلون له. هذا التعليل لأجل أن لا نقارن محبة الشيطان في تلك الأوقات. كذلك بالنسبة للأماكن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أصحاب السنن وهو صحيح. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لماذا لا نصلي في المقبرة؟ لأننا لا نختلف في كون المقبرة مرتعا للشياطين، لأنها تحوم هنالك بحيث تريد إكفار الناس، والناس ما أشركوا بالله تعالى شيئا إلا لتعظيمهم للموتى. كذلك لا نصلي في الحمام لأنها مرتع الشياطين، فقد صح من رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فليقل هذا الدعاء. وكذلك يقول بسم الله، لأن البسملة تحول بينه وبين رؤية الشياطين له وقد نزع ثيابه، ولذلك سن لمن ينزع ثيابه أن يسمي الله حتى لا يراه شيطان الرجيم، بل إنها ستر ما بين بني آدم وما بين الجن هذه البسملة. وإن الملائكة كما جاء في صحيح مسلم لا تنظر إلى عورة بني آدم، وإن بني آدم يتعرون بالحمامات، ولذلك نهينا عن الصلاة في الحمام. كذلك نهينا عن الصلاة في أعطان الإبل، في المبارك التي تأوي إليها الجمال لا نصلي لأجل هذه الحكمة. المرجو من الشيخ المبارك، بارك الله فيك الشيخ المبارك، بارك الله فيك، صلي حيث أنت لا تمشي بين الرقاب، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. إذن أقول: لا نصلي في معاطن الإبل، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد بالسند الصحيح قال: إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم أو معاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وجاء التعليل في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الإبل خلقت من شياطين. فلأجل هذا التعليل بعدا عن مواطن الشياطين لا نصلي في هذه الأماكن، كذلك لا نصلي في كنائس النصارى وبيع اليهود لأن فيها صورا. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إنا لا ندخل بيعكم هذه لما فيها من التماثيل فيها من الصور. وسبب ذلك أن قسطنطين عظيم النصارى عزم عمر ودعاه إليه ليكرمه إلى طعام، فقال له عمر: إنا لا ندخل بيعكم هذه ولا كنائسكم لما فيها من الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما كان ابن عباس يستنكف أن يصلي في كنيسة فيها صور، كان يصلي في الكنيسة، أما التي فيها الصور فلا يصلي. وقد كان يصلي تحت المطر ولا يصلي في كنيسة فيها صور. فعجبا للمسلمين اليوم كيف هان هذا الحكم في أعينهم وصغر حتى صلوا في أي مكان فيه صور. ولماذا لا نصلي في مكان فيه صور؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. والحديث متفق عليه. وإذا لم تدخل الملائكة بيتا دخلته شياطين، كما جاء في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح أن الملائكة إذا هربت حضرت الشياطين. فلذلك كلما هربت الملائكة صحبت الشياطين العبد، فلذلك أمر العبد بأن يدفعهم بذكر الله تبارك وتعالى. هنالك استثناءات أنبه عليها. أولا، يصلي المرء في مكة أي بالحرم المكي في أي ساعة شاء، في أي ساعة شاء، لما رواه أصحاب السنن بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. ثانيا، في يوم الجمعة يجوز للمسلم أن يتنفل من الصلوات ما شاء عند الظهيرة حيث تسجر جهنم، أي حين لا يكون للشيء ظل، يجوز له أن يصلي يوم الجمعة، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ في بيته من يوم الجمعة وتطهر فأحسن الطهور ثم تدهن من دهن بيته ثم مس من طيب بيته ثم خرج إلى المسجد ولم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم جلس يستمع إلى الإمام إذا خرج، كانت له كفارة لما بينهن، أي لما بين الجمعتين. فتلاحظون أنه جوز له الصلاة حتى يخرج الإمام للخطبة، فهذا استثناء من الحكم السابق. كذلك يستثنى من النوافل ذوات الأسباب، كل نافلة لها سبب يجوز للمسلم أن يصليها في أي وقت شاء، المهم أن تكون نافلة ذات سبب أو ذات سبب فيصليها في أي وقت. فقد روى أبو داود بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين بعدما صلى مع الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذه الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، هاتان ركعة الفجر. إذن فيجوز للمسلم أن يصلي سنة الفجر بعد الصبح إذا لم يدرك مع الجماعة إلا الصبح فيصليها بعد الصبح. وكذلك عليها يقاس كل نافلة ذات سبب، مثلا كركعتين بعد كل وضوء أو ركعتي الاستخارة، وهكذا يقاس عليها. تصلى هذه النوافل في أي وقت لأنها مقرونة بسبب. أما النوافل التي ليس لها سبب فلا تصلى في الأوقات المنهي عنها السابقة الذكر. كذلكم تتميما للفائدة لا يجوز للمسلم أن يصلي بعد أذان الفجر الثاني عند الفجر الصادق، لا يجوز له أن يصلي من النوافل سوى ركعتي الفجر، سوى ركعتي الفجر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سواها من الصلوات، ثم يصلي الصبح. هذا فيما يخص الأوقات النوافل. أما ما يخص الواجبات كتحية المسجد فإنها تصلي في أي وقت كان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات السابقة الذكر عن النوافل منها، ولم ينهى عن الواجبات. أما تحية المسجد فإنها واجب مقرون بدخول الصلاة، بدخول المسجد عفوا، والمسلم لا بد له من أن يصليها في أي وقت دخل المسجد، والحمد لله رب العالمين.